القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن عازف الكمان المصري محمود سرور. هو من مواليد القاهرة في 10 نوفمبر عام 72. عاش 20 عاما من عمره في مدينة بورسعيد وأكمل دراسته هناك. هو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية وأيضا ماجستير بأكاديمية الفنون. حصل على جوائز عديدة في العزف على آلة الكمان من دار الأوبرا المصرية. أيها الأصدقاء، من توزيعه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني يا أبو ضحكة جنان. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.